باب الإظهار والإدغام. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. فدناك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سما تروق مقبلا. وفي دال قد أيضا وتائم أنث وفيها الوبل فاحتل بذهنك أحيلا.